أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، إن لقمان قال لابنه: تواضع للحق تكن أعقل الناس، وإن الكيس لدى الحق يسير. بعد أن ذكر الإمام سلام الله عليه مجموعة من الآيات التي تحث على العقل والتعقل ومكانة العقلاء، يفتتح ويتوج حديثه بهذه الدرة لكي تكون مركزا لتنمية العقل. تواضع للحق تكن أعقل الناس. لا ريب أن الإنسان يتطلع نحو السمو والرفعة، وبالعقل يرتقي الإنسان، وبقدر ما يملك من عقل بقدر ما تكون له مكانة عند الله. فكيف ينمي الإنسان عقله؟ الإنسان دائما يبحث لكي يكون أفضل في كل مجال يمارسه الإنسان، يتطلع أو لا أقل يتمنى أن يكون أفضل الموجودين في هذا المجال في هذا العمل. وهذه فطرة إنسانية، لكن أفضل الأشياء التي يتطلع عليها الإنسان هي تنمية العقل، وتنمية العقل يمر عبر التواضع للحق. تواضع للحق تكن أعقل الناس. إذن إذا أردنا، أردت أنا أو أنت أو أي إنسان يريد ينمي عقله، بالعقل يمتاز الإنسان عن بقية المخلوقات، وبالعقل يمتاز الإنسان عن بقية البشر أيضا، بقدر ما يملك من عقل بقدر ما يكون أفضل. فكيف ينمي ذلك العقل؟ كيف يرتقي بهذا العقل إلى درجات العلا؟ من خلال التواضع للحق. إذن التواضع للحق هو مركز تنمية العقل، هذا تأصيل من قبل الإمام، يريد يأصل المدخل الأساسي البوابة باعتبار بحث الإمام عن العقل وكيفية التعقل وما شابه. البوابة الرئيسية، القاعدة الأساسية، الأصل الأولي الذي منه ينطلق الإنسان هو تنمية عقله من خلال التواضع للحق. تواضع للحق تكن أعقل الناس. إنسان يريد يصير الأعلم، الأتقى، الأغنى، ال وما شابه من هذه الأمور التفضيلية، يريد طبيعي هذا، إذا ما يطلع يتمنى، لكن يكون أو لا يكون ذات أمر آخر. في بعض الأمور ليست في متناول يد الإنسان، يريد يحكم العالم، ما يصير يحكم العالم، واحد لازم يحكم ولا في أحد يحكم العالم. يريد يملك ثروات طائلة، يريد يملك تريليونات، هذا يصعب عليه، يمكن السنين القادمة تصير سهلة، نتكلم الآن، لكن مقدار تنمية العقل بإمكانه مفتوح، بوابة مفتوحة. يعني الإنسان قد يجد صعوبات جمة في أن يكون تريليون دير، جمع وين يجمع؟ الوضع الخارجي ما يسمح له، الطغاة، أصحاب المصالح وما شابه، لكن بالنسبة للعقل ما في أحد يقدر يقف أمامه، لأن القرار بيده والإمكانات عنده، هو يقرر ويلتزم بس مهما كانت الضغوط، يستطيع أن يتجاوزها وأن يحطمها واحدة تلو الأخرى. لذلك الإمام يقول تواضع للحق تكن أعقل الناس. إحنا لما نقرأ الآيات القرآنية ونقرأ المجتمع أيضا من خلال تلك الآيات ومن خلال ما نراه وما نشاهد، نجد أن أصل المشكلة في البشرية هي الاستكبار والتعالي اتباعا للهوى. لأن الإنسان إما ينقاد إلى عقله وإما ينقاد إلى أهوائه. من ينقاد إلى عقله الطغاة لا تتمكن منه، فالقيادة الخارجية تكون بيده، لكن الذي ينقاد إلى أهوائه يكون ضعيف، تقوده الببغاوات والنواعق. لذلك الهوى والاستكبار الذي يبعثه الهوى يولده الهوى هو اللي يمنع الإنسان من قبول الحقيقة وبالتالي من التعقل. كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، وهذا موجود الشاهد اليوم. إذا هذا الحديث أو هذا الإنسان ما يتناسب مع أهوائي، مع مصالحي، مع عصبياتي، مع ما شابه من شهوات ومصالح وحزبيات وعصبيات جاهلية، هذا الحق نرفضه. مو هذا الواقع؟ هذا الواقع وهذا ما نشاهده، وتحصل التبريرات. سبب ليش؟ استكبار داخلي، ولذلك وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. علو استكبار، ظلم للنفس باتباع للهوى، واستكبار نتاج اتباع الهوى. إذن المشكلة هي استكبار داخلي. إذا تمكن الإنسان من ترويض هذا الاستكبار هنالك ينطلق في رحاب الحياة وفي رحاب الحقيقة. لذلك الإمام يقول تواضع للحق تكن أعقل الناس. الآن أنا أتناقش وياك، أنت تحاججني، زين أنت تجد يكون كلامك بالدليل والبرهان وحجتك هي الصحيحة، استكباري يمنعني من قبولها. أنا شلون أقبل هذا الكلام؟ أنا اللي كنت أدافع عن هالفكرة، أنا أدافع عن هالحزب، أدافع عن هالجهة، أدافع عن هؤلاء. الآن أقر بخطئي، حالة استكبارية داخلية ما تقبل. وهكذا بصورة عامة في البيت مع الأصدقاء، في العمل، في المجتمع، في البحوث الفكرية، في البحوث العقائدية. ليست القضية في إشكالية غموض الحقيقة، إنما الإشكالية في النفس المستكبرة التي لا تقر بالحق، لا تتواضع للحق، لا تسلم للحق. ولذلك من جنود العقل التسليم، تسليم عن التواضع. ولذلك أصل الإيمان، حقيقة الإيمان لا يتحقق إلا بالتسليم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما يجد في نفسه حرج، حرج استكبار، فما يقبل. الرسول قال، فلما هذا الكلام الرسول ما يتوافق وياه، حالة الاستكبار تخليه عنده مشكلة، عنده صراع. فشلون يصير الحق لذاك؟ شلون يكون هو الغلطان؟ ما يقبلها. لذلك حينما يكون هناك نزاع أو خلاف صغر أم كبر، هنا يبين عقل الإنسان حينما يختلف مع أحد، هل يكون العقل هو الحاكم والحقيقة هي التي يسلم بها، أم لا يحكم لي وإلا مرفوض؟ كل ما لا يحكم لي فهو مرفوض، هذا حالة استكبار. لذلك هنا الإيمان يقول تواضع للحق تكن أعقل الناس، فبالتالي أينما كان الحق لابد أن نأخذه. لذلك جاءت الرواية خذ الحكمة، حكمة حق ولو من أفواه المجانين، خذ الحكمة ولو من أفواه المنافقين، خذ الحكمة ولو من أفواه الكافرين. الحكمة ضالة المؤمن أخذها أنى وجدها، ما في، ما دام حق يأخذه ممن كان في أي زمان كان في أي مكان كان، لا يمنعه من أخذ الحق شيء أبدا. هذه الروح. لذلك الإمام حينما يقول تواضع هذه معناتها سلم، أقبل الحق مهما كان، لو يخالف كل تاريخي، لو يخالف كل مواقفي، كل ادعاءاتي. لذلك احنا حينما نقرأ كلام الإمام الحسين سلام الله عليه في عرفة، شوفوا شلون علمنا الإقرار والاعتراف، بل هي كل الأدعية يتعلم الإنسان الإقرار والعبودية لله بذنوبه بقصوره وما شابه. زين، يعني لما تأملوا دعاء عرفة شلون حالة الانكسار، شلون التواضع عند الإمام الحسين إلى أعلى درجات التواضع. يعني لما الإمام الحسين يبين يقول من كانت حقائقه دعاوي، إذا كانت الحقائق هي قد تكون دعاوي، فكيف دعاوي الإنسان التي يدعيها ما عنده دليل ولا برهان عليها؟ فبالتالي إذا نحن بحاجة إلى أن نتعلم أن نتواضع للحق، أي أن نسلم للحق في كل صغيرة وكبيرة، الزوج مع زوجته، الأخ مع أخيه، الصديق مع صديقه، الرئيس مع مرؤوسه، والمرؤوس مع رئيسه، وهكذا بقية الفئات مع بعضها البعض مهما كان. قلت ولو كان الحق يتطلب أني أنا ألغي كل تاريخي، كل أفكاري، كل معتقد، إذا معتقدات باطلة شنو فائدتها؟ حق لابد أن يتبع. تواضع للحق تكن أعقل الناس. ليش تكون أعقل الناس؟ لأن الحق هو الخير، وبالتالي العقل كما في الروايات ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. الجنة تكتسب من خلال العقل، عبودية الله من خلال العقل. زين، هذا رواية. رواية ثانية تيجي تقول لا خير في خير بعده النار، ولا شر في شر بعده الجنة. الناس اللي يسموه شر لكن هذا نتيجة الجنة ليس بشر، اشتباه عند الناس جهل، ولا هذا خير. لا شر في شر، الناس يسموه شر لكن هل هو شر؟ لا، ليس بشر، لا نتيجة الجنة. ولا خير في خير، الناس يسموه خير لكن نتيجته النار. لا خير في خير بعده النار، ما في فايدة. المعيار الجنة، فالعاقل هو الذي يحظى بالجنة فيجد كل الخير، فالعاقل هو الذي يتبع الحق. ما له شغل يقول الناس قالت عنه باطل، قالت عنه شر، قالت عنه سذاجة، قالت عنه تخلف، ما يفرق ما دام هذا نتيجة الجنة. هو حق هو الذي يتبع، وهذا هو العاقل، يسلم مهما كانت الضغوط الخارجية. لذلك احنا بحاجة الى ان نتبع عقولنا. يا هشام، ان لقمان قال لابنه تواضع للحق تكن اعقل الناس، ان الكيس لدى الحق يسير. ان شاء الله في الليل القادمة نتحدث عن بعض المعاني الاخرى في هذا المقطع، وبالخصوص أن الكيس لدى الحق يسير، نحو الحق تجاه الحق كيس العاقل يتحرك. سأل الله أن يوفقنا ويجعلنا من المتواضعين للحق، ومن المسلمين به، وممن يسير نحو الحق، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.